الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، من مزايا دراسة الكتب المسندة في الاعتقاد أنها تشير إلى أهمية سلفية مصادر التلقي، لأن الناس عندما تتوحد مصادر تلقيهم فإن رؤاهم تتقارب وإن مناهجهم تتمازج، وخير الأمر ما كان عليه أهل الشأن الأول. أما الأحياء فإن الفتنة لا تؤمن لهم، فكم من رجل فاضل من جملة الأحياء نكب على وجهه وارتد على عقبه، فنسأل الله تعالى العافية ونعوذ بالله من الحور بعد الكور. وكان من فضل الله تعالى أن أمضينا شوطا طويلا في كتاب الشريعة وأنهينا المجلد الأول، وكدنا أن ننتهي من نصف المجلد الثاني، وحديثنا اليوم عن فضائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء من جهة فضائله أو شمائله أو خصائصه أو علامات نبوته، هذا كله داخل في مسائل الاعتقاد، لأن منظومة الاعتقاد هي تلك المنظومة التي تعنى بدراسة الإلهيات والنبوات والغيب والقدر والصحابة. إذن الفهرس الذي من خلاله نعرف كتاب الاعتقاد، نفتح الفهرس نجد مواضيعه الإلهيات، كلام عن التوحيد، الكلام عن الإيمان، كلام عن الشرك، ثم بعد ذلك نجد النبوات، الكلام عن الوحي والرسالة، الكلام عن الخصائص ودلائل النبوة، السيرة، فضائل النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، ثم بعد ذلك الإيمان بالأنبياء جملة وتفصيلا، ثم الإيمان بالكتب السماوية، نجد بعد ذلك فهرس الغيب، فنجد عندنا الغيب النسبي والغيب المطلق. والغيب المطلق هناك غيب قد مضى وهناك غيب مستأنف، والغيب الذي قد مضى كخلق الإنس، خلق الجنة، خلق الملائكة، أحوال الأنبياء مع أقوامهم، ثم الغيب المستأنف ومنه الموت والقبر وما في القبر، ثم بعد ذلك البعث والنشر والحساب والموقف والميزان والحوض والشفاعة والصراط والجنة والنار. ده فيما يتعلق بماذا؟ بمسائل الغيب. ناتي في مسائل القدر، نجد في فهرس القدر معنى القدر سر من أسرار الله عز وجل، بعد ذلك ضوابط في مسألة القدر، الضابط الأول الرضا بالقدر، الضابط الثاني تزاحم الأقدار، يعني هو لابد من التزاحم، فلا ينبغي التسليم بالقدر، ولكن لابد من أن تزاحم القدر بالقدر ليقع ما أمر الله تعالى به. ثم مراتب القدر من العلم والخلق والمشيئة وماذا والكتابة، هذه مراتب القدر. ثم بعد ذلك أثر القدر في حياة المسلم، وبعدين أثر القدر في المجتمع المسلم. نأتي بعد ذلك إلى مسألة الصحابة، فنجد العنوان الأول تعريف الصحابي، من هو الصحابي؟ ونجد هناك تعريفان: الصحابي لغة والصحابي عرفا. والتحقيق عندما نطلق اسم الصحابي فإننا نعني بذلك الصحابي عرفا لا لغة. ثم بعد ذلك نتكلم عن مقام الصحابة، وتحت هذا العنوان نجد تفاوت الصحابة في العلم والفضل، مناقب الصحابة. ثم بعد ذلك مقام الصحابة في نفوس المسلمين وواجب المسلمين تجاه الصحابة. هذه بعض المباحث المتعلقة بالصحابة. إذن دراسة فضائل النبي عليه الصلاة والسلام جزئية من جزئيات مبحث النبوة، ولذلك أتى به الإمام الأجري في كتابه الشريعة، فقال عليه رحمة الله: باب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد مقدمته قال: أما بعد، فإنه مما ينبغي لنا أن نبينه للمسلمين من شريعة الحق التي ندبهم الله عز وجل إليها وأمرهم بالتمسك بها وحذرهم الفرقة في دينهم وأمرهم بلزوم الجماعة وأمرهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإني أبين لهم فضل نبيهم صلى الله عليه وسلم ليعلموا قدر ما خصهم الله عز وجل به، إذ جعلهم من أمته ليشكروا الله على ذلك. إذن إن شاء الله من أعظم ثمرات مجلس النهاردة إن شاء الله أن نعرف حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، لنشكر جميعا ربنا على نعمة كون نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول ربنا إلينا. احنا عاوزين نخرج من هذا المجلس شاكرين هذه النعمة، كل واحد فينا كده يصغي سمعه. ومن بركة هذا المجلس أن تتعلم القراءة الصحيحة، أن تتعلم القراءة الصحيحة وأن تضبط النص، وبإذن الله تعالى بعد أن ننهي تكون قد سمعت الكتاب وطالعته، وهذا من بركات هذه المجالس ولله الحمد. قال الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وتأمل: ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. إذن التزكية والتعليم. قال الإمام الأجري وهو محمد ابن الحسين رحمه الله: قبيح بالمسلمين، ما ينفعش، عيب، ما يصحش، قبيح بالمسلمين أن يجهلوا معرفة فضائل نبيهم صلى الله عليه وسلم. عيب، ما ينفعش، لا يصح أن يجهل المسلمون فضائل نبيهم صلى الله عليه وسلم وما خصه الله عز وجل به من الكرامات والشرف في الدنيا والآخرة، إلى أن قال: وقد أحببت أن أذكر في هذا الكتاب الذي وسمته، أي جعلته علامة وجعلت له اسما بكتاب الشريعة من فضائل نبينا صلى الله عليه وسلم، ما لا ينبغي للمسلمين جهله، بل يزيدهم علما وفضلا وشكرا لمولاهم الكريم. ثم قال: باب ذكر ما نعت الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. والنعت هو الوصف، أي ذكر ما وصف الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في كتابه من الشرف العظيم مما تقر به أعين المؤمنين. يعني الآثار والأدلة التي تنادي على شرف النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأدلة تقر بها أعين المؤمنين. يعني احنا لما نسمع فضائل صلى الله عليه وسلم بنتبسط، نتبسط لأن هذه الفضائل فضائل نبينا. لما عليه الصلاة والسلام الإنسان لما بيكون له شيخ، شيخ وهذا الشيخ معلوم بأنه عالم وعلامة وفهام وما إلى ذلك، كل ما الشيخ ده يزكى، كل ما تكون تزكية الشيخ تزكية لمين؟ للتلاميذ. ولذلك تجد بعض التلاميذ شيوخهم بسط جدا ويحاول أن يضخم في شيخ، وقال شيخنا العلامة البحر الفهامة الذي ليس له سابق وليس بعده لاحق، وحيد عصره وفريد دهره، وهو مسكين ده كله عشان يعمل من نفسه هو ايه؟ قيمة. مش كده؟ فشرف نبينا صلى الله عليه وسلم هو شرف لأمته، لأنه رسولنا. فعندما نسمع هذه الأخبار يزداد حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزداد شكرنا لله عز وجل أن جعل محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول ربنا إلينا. فأخبر مولانا الكريم أنه بعثه بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال عز وجل: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقفة لطيفة في قوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قالوا بأن النفي مع الاستثناء يدل على الحصر، يعني ما قابلت إلا فاضلا، فدل ذلك على أن كل من قابلت موصوف بهذه الصفة، صفة الفضل. وما محمد إلا رسول. إذن أهم صفة في هذا الرجل أنه ماذا؟ أنه رسول. طيب، فقوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، دلالة على أن الله تعالى لم يخل أمة إلا من النذار، كل أمة فيها نذير. هناك بعض المعتزلة كأحمد ابن حابط، رجل اسمه أحمد ابن حابط، حتى إن أرباب المقالات الذين تعرضوا لأهل الفرق والرد عليهم قالوا جعل الله له من اسمه الثاني نصيبا أحمد ابن حابط، اسمه كذا أحمد ابن حابط. قال هذا رجل في قوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي أن الله تعالى لم يترك أمة من الأمم إلا جعل فيها نذيرا. فأمة النحل فيها نذير، وأمة النمل فيها نذير، وأمة البغال فيها نذير، وأمة الحمير فيها بغيل فيها نذير. وقعد يعدد حتى الحشرات والبق والبراغيث، كل أمة خلقها الله فيها نذير. وطبعا هذا كلام غير صحيح، لأن كلمة أمة تأتي في اللغة لعدة معاني، منها الرهط المجتمعون، ومنها كل من اجتمع على صفة واحدة، ومنها الفترة من الزمن. فالرهط المجتمعون على صفة واحدة شرطهم التكليف، شرطهم التكليف. إذن في قول الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي وإن من أمة من المكلفين إلا خلا فيها نذير. وسدل بهذه الآية ويشهد لهذا الاستدلال النصوص الأخرى أن الجنة ليس فيها الرسل، وإنما فيهم الإيه؟ النذر، فيهم النذر.

وأسفوا حيث لم ينفعهم الأسف. فقال جل ذكره: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. سبحان الله سبحان الله. انظروا إلى تأسف أهل النار، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. قال محمد ابن الحسين رحمه الله: ألا ترون رحمكم الله. شوف يا أخواننا الكلام الجميل ده، ألا ترون رحمكم الله كيف شرف الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في كل حال، يزيده شرفا إلى شرف في الدنيا والآخرة. ثم اعلموا يا أمة محمد يا مؤمنين أن الله عز وجل أوجب على جميع الخلق أن يعظموا قدر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوقير له والتعظيم، وألا يرفعوا أصواتهم فوق صوته، ولا يجهروا عليه في المخاطبة كجهر بعضهم لبعض، بل يخفضوا أصواتهم عند صوته، كل ذلك إجلالا له. وأعلمهم أنه من خالف ما أمر الله به من التعظيم لرسوله أنه يحبط عمله وهو لا يشعر. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كل ذلك يحذر عباده مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعظم به قدره عندهم. ثم أمر جل ذكره خلقه إذا هم أرادوا أن يناجوا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مما لهم فيه حظ، يعني لهم في طلب عاوزين يكلموا عليه وسلم بشويش بالراحة بينهم وبينه دون أن يسمع الكلام أحد، أمرهم ألا يناجوه حتى يقدموا بين يدي نجواهم صدقة. فكان الرجل إذا أراد أن يناجيه بشيء تصدق بصدقة، كل ذلك تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم وشرف له صلى الله عليه وسلم. فلما فعلوا ذلك ضاق على بعضهم الصدقة واحتاج إلى مناجاته، فتوقف عن مناجاته، فخفف الله عز وجل ذلك على المؤمنين رأفة منه بهم. فقال جل وعز في ابتداء الأمر، يعني في وجوب الصدقة عند إرادة التناجي، قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. شوف يا أخوانا كيف كان التأديب، انظروا كيف كان التأديب. يبقى الأمر بقراءة القرآن، الأمر بقيام الليل، الأمر بخفض الصوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ها الأمر ألا يناجي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدق بصدقة، لأن الصدقة فيها طهارة للقلب وتزكية للنفس. فكيف تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وأنت على حالك؟ فلابد أن تقدم دليلا عمليا على طهارة قلبك. فلما ضاق الأمر على المسلمين وكان لهم ضرورة أن يناجوه عليه الصلاة والسلام، إيه اللي حصل؟ خفف الله تعالى عنهم. سبحان الله. فخفف عنهم الصدقة وأمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة لله عز وجل ولرسوله، وذلك في قوله سبحانه: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا ما درتوش وتاب الله عليكم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. وأخبر الله عز وجل أن الذين يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يبايعون الله عز وجل، يا إله، يعني المسلمون عندما يبايعون رسول الله هم في الحقيقة يبايعون الله عز وجل لعظيم قدر محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه تعالى. فقال جل ذكره: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث أي تولى عن الطاعة والخير فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وأمر جل ذكره المؤمنين أن يتأسوا في أمورهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأسوة القدوة، القدوة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم أخبرنا الله عز وجل أنه من خان رسول الله كمن خان الله عز وجل، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وجملة وأنتم تعلمون جملة حالية للدلالة على قصد الخيانة، نسأل الله تعالى العافية. ثم حذر ربنا ومولانا الكريم الخلق عن أذى رسوله صلى الله عليه وسلم لا يؤذوه في حياته. يا ريت اخواننا بس الجملة دي انتبهوا لها قليلا. حذر ربنا عز وجل الخلق عن أذى رسوله صلى الله عليه وسلم لا يؤذوه في حياته ولا بعد موته، وأخبر أن المؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كمن آذى الله عز وجل، وأخبر أن المؤذي لله ولرسوله مستحق اللعنة في الدنيا والآخرة. يا ريت إن شاء الله الإخوة معهم الكتاب عشان يشكلوا النص. وأخبر أن المؤذي لله ولرسوله مستحق اللعنة في الدنيا والآخرة، فقال عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. وقال عز وجل: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقال عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وأخبر الله عز وجل أنه من حاد الرسول بالعداوة، حاد الرسول أي جعل نفسه في حد بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في حد، والرسول صلى الله عليه وسلم في حد آخر، أنه من حاد الرسول فعل ذلك عداوة فقد حاد الله عز وجل. فقال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، يحبون بشدة من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، الآية. وقال عز وجل: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. هذه الآيات والله بشارة للمتسننين، للمتسننين الذين يرون العلمانيين والمفسدين يحادون الله ورسوله، فالله تعالى يبشرهم بالخزي في الدنيا والمنقلب السيء يوم يلقونه. ثم إن الله عز وجل رفع قدر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وزاده شرفا إلى شرفه، وفضله على سائر الخلق بأن حرم أزواجه على جميع العالمين أن يتزوجوهم بعد موته. وهكذا إذا طلق امرأة من نسائه دخل بها أو لم يدخل بها فقد حرم على كل أحد أن يتزوجها لأنهن أمهات المؤمنين. يبقى دي خصيصة لمن يا إخواني؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ثم فرض ربنا سبحانه على خلقه أن يصلوا على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم أنه أي إن الله يصلي عليه هو وملائكته تشريفا له. يعني يا سبحان الله، ربنا عز وجل والملائكة بيصلوا على مين؟ على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما احنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى احنا هنا متبعون لأمر الله، مقتدون بالملائكة في صلاتهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال جل ذكره: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. فصلاة الله هو ثناؤه على نبيه ومصطفاه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة ثناؤهم عليه ودعاؤهم له صلى الله عليه وسلم. فصلى الله عليه وسلم وعلى أهله أجمعين في الليل والنهار صلاة له فيها رضا، ولنا بها مغفرة من الله ورحمة إن شاء الله، وعلى آله الطيبين، ولا حرمنا الله النظر إليه وحشرنا على سنته والاتباع لما أمر والانتهاء عما نهى. هذا المجلس وهذا الباب في كتاب الشريعة من صفحة 233 ل 243، هذا الباب ينبغي للإخوة أن يعتمدوه، يلخصوه ويذاكروه ويقوموا بتدريسه لجميع إخوانهم. هذا باب نافع ينبغي أن تحفظ أدلته، وكلها أدلة من القرآن، كلها أدلة من القرآن. هذا الباب تحفظ أدلته، وكل أخ ينقلب إلى زوجته أو إلى أولاده أو إلى إخوانه أو إلى أخواته ليعلمهم ويعلمهن هذا الأدب الجليل، وهو معرفة حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بذلك الأمر، وأن يجعلنا من المقربين إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم في الموقف والحوض والجنان. اللهم آمين.